كان يدا بيد ولا بأس به يدا بيد. هذا حديث ولا الحيوان اثنان بواحد نسيء لا يصلح ولا بأس به يدا بيد. العمل السلف ايش عندك؟ لا أما حديث دهية فليس نصا في المسألة، عوض دهية عنها بسبعة أرؤس، فهذا ليس بيعا منه، لكنه وعده بأن يعطيه وقال خذ واحدة من السبي، فذهب واختار أحسن واحدة، فأراد أن يطيب قلبه لهذا. هذا ليس بيعا ولا شراء. لأنه يعني الطبيعي أن يأخذ يعني دحية ما يليق بمثله، أن يأخذ من السبي واحدة لا يختار أحسن واحدة وأجمل واحدة وسيدة النساء ويختارها لنفسه ويصطفيها لنفسه. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر له خذ واحدة وسط من فأطلق له، فالرجل يعني دحية راح يقول له إيش أحسن واحدة في السبي وهي صفية رضي الله عنها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب قلبه فقال ردها وخذ غيرها، يعني خذ غيرها من، ثم عوضه بسبعة أرؤس، أعطاه سبعة بدل الواحدة التي أخذها منه. هذا ليس بيع، وإنما كما قلنا هو تطيب لقلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له الصفة التي يأخذ بها حتى لا يقع في نفسه شيء، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم عوضه عنها من الغنائم التي له. هذا ما يعني هنا ما كان يدا بيد، لو كان يدا بيد ما في إشكال. وفي اللحم بالحيوان موجود أيضا، ها؟ أيوة. ما هو؟ ما في إشكال. الحديث التي تدل على الإباحة عادة تكون هي موافقة للبراءة الأصلية، الأصل أنه كان هذا جائزا، ثم الحديث الناهية هي قاضية على هذا الأصل. نعم. بإيش؟ أنه يجوز أو بالحديث أجاب عنه يعني ما ذكر الحديث وذكر فقط أثر ابن عمر وابن عباس الجمهور على كل حال على الجواز، ولكن هذه الأحاديث يعني ماذا نفعل بها؟ على أن بعض هذه الأثار ليس فيها يعني دليل على أنها كانت نسيئة، يعني ابن عباس قال قد يكون البعير خيرا من البعيرين، فليس محلا لي وليس فيه الدليل على ما ذكر البخاري. سئل عن بعير بعيرين فأجازه ابن عباس، ليس فيه ذكر من هذا نسيئة أو لا، لكن إذا صح الحديث فهو الحجة. بالنسبة لحديث نهى عن بيع اللحم بالحيوان، شيخنا هذا مسلم من مسلم التعليم المسلم. بعدين شفت الإرواء ماذا قال عنه؟ حسن ها؟ يعني هو قال مرسل صحيح حسن؟ حسن أيوة، كيف حسنه؟ في الإرواء موجود. لا هذا ما هو يعني صحيح الجامع، لا يكفي صحيح الجامع بس حسن صحيح، لكن الإرواء يتكلم على التخريج. أنا تفضل شيء. فلو ما أنتم ماشيين اللي تخلصون البيوع اليوم إن شاء الله. ها. اشترى حيوانا يعني فاشترى حمارا فيجوز، اما بيع اللحم بالله، بيع اللحم بالحيوان المأكول لحمه، اما اشترى باع اللحم بحيوان اخر لانه اختلف الاجناس، اما اختلف الاجناس قال يسعى كل يوم كيف شيء. نعم كلام له وجه صحيح. هذا كلام الارواء وخرجه مالك. حديث سعيد المسيب مرفوعا نهى عن مالك قال الشيخ حسن وهو صحيح يعني مرسلا، لكن ذكر الحافظ آخر شيء ولا شاهد من حديث ابن عمر رواه البزار في كتاب ابن زهير ضعيف أخرجه كذا، يعني في شواهد ذكرها شاهد أقوى من رواية الحسن عن سمرة فثلاث صحة بصحة سماعه منه، يتقوى مرسل سعيد وغيره كما ذكرنا قوله والله أعلم. يعني لا في شواهد بس المرسل لحاله. نعم. باب بيع الرقيق. قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا صعيب عن الزهري قال أخبرني ابن محيريز أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزم؟ فقال أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة. أبو اليمان حكم النافع وشعيب بن أبي حمزة وابن محيريز هو عبد الله وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، وهذا فيه العزل عن الإماء. إنه يصيب سبيا فنحب الأثمان، لأنه إذا كانت هذه أمة لها قيمة، فلو أتاها وحملت منه وجاءت بولد ستكون هذه أم ولد، واضح؟ تعتق عليه إذا مات ولده يكون سبب في عتقها فيذهب تذهب ماليتها، فهذا ضرر بالمال. قال إن نحب الأثمان، يحب يكون عندنا يعني إماء وعندنا كذا، فتذهب هذه، فنريد أن نعزل عنها حتى لا يأتي منها ولد. وهناك ضرر آخر يلحق الولد هذا، وهو أنه يعير من قبل الناس بأنه أمك أما وما هي حرة وكذا، فهذه يعني يشعر بنقص الولد، فكانوا لا يحبون الولد من الإماء لأجل هذا. فسألوا عن العزل، أن يعزل عن، وهو أن ينزع قبل القذف، أن ينزع حتى لا يحدث لها حمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وإنكم تفعلون ذلك، تعجب، قال لا عليكم أن لا تفعلوا، ولا عليكم أن لا تفعلوا، قال الحسن بن سيرين هي أقرب للنهي. قال فإنها ليست نسمة كتب الله إلا أن تخرج إلا هي خارجة، يعني مع ذلك مع أنها الإماء. وأما الحرائر فالأصل عدم العزل عنهن، بل قال عمر لابنه لو علمت أنك تعزل عن امرأتك لأوجعتك ضربا. فالأصل عدم منع الحمل كما يفعل الناس اليوم، يستهينون بهذا الأمر. لعله يأتي معنا إن شاء الله الكلام عليه. نعم. على كل حال يجوز بيع الرقيق. باب بيع المدبر. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن سلمة بن بهيم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمل تزني ولم تحصن، قال اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة. ثم قال حدثنا عبد العزيز عبد الله قال أخبرني الليث عن سعيد عن أبيه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يترب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يترب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. إسماعيل بن أبي خالد وكيع بن جراح وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير وعطاء بن أبي رباح. وهذا المدبر بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل من أصحابه أعتق غلاما له، والرجل هذا اسمه أبو مذكور في بعض الروايات جاء بهذا هذه الكنية، أن رجل من أنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له يعقوب عن دبر لم يكن له مال غيره، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه، فاشتراه نعيم بن عبد الله النحام ب800 درهم فدفعها إليه. والنحام النحمة تكون في الصوت، بحة في الصوت. وكان الرجل محتاجا عليه دين. نعم. النحام على البخيل. نحام. فهذا كان مفلسا وقسم قيمته على الغرماء وأعطاه ما تبقى ينفقه على نفسه، لأن الرجل عليه دين والدين واجب، فكيف يدبر غلام يعني أنه يتصدق بهذا؟ هذا وصية، لأنه إذا رحمك الله يعني أنه وصية أنه إذا مات أعتق هذا الغلام، فهذا مثل وصية المستحبة، فكيف يكون عليه دين وعليه يعني وله حاجة، ثم هو يعني يجعل هذا الأمر بعد موته؟ فإذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان له فضل فعلى عياله، فإن زاد على هذا يمكن أن يعني يدبر غلامه أو يتصدق بهذا الأمر. عن التدبير تماما. نعم. إنه رجع عن التدبير تماما. بعنا. نبعه ورفع التدبير. خلاص باع. نعم. يعني الذي يستلمه صار عبد وليس مدبر. عبد. باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟ هو طبعا ما ذكر، هو ذكر مدبر وذكر حديث الأمة الزانية، يعني أنه يشمل عموم بيع الإماء. يعني أنها إذا زانت سواء كانت مدبرة أو غير مدبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل، فأخذ منه جواز بيع المدبر. نعم. باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟ ومن يرى الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها؟ وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا وهبت الوليدة التي تطأها أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء. يعني البكر العذراء لا تستبرأ بحيضة ولا بكذا، خلاص أبيحت له. أما الكلام لو كانت متزوجة وهي أمة وجاءت له من السبي، هذه الأمة لابد أن تحيض حيضة، مثل ما حصل لصفية. صفية من حسن الحظ أنها كانت إيش، لما النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها كانت حائض، فطهرت في الطريق، أعطاها لأم سليم فجهزتها ودخل بها وبنى بها في الطريق. يا سلام، زواج كذا على طول في الطريق ومسير، العملية سهلة. نعم. نعم. نعم. نعم. لا تأخذ ليس في زمانه، أنت سلفي، فكن على ترجع الأمور على السلف، فإن شاء الله تعيدون هذه الأمور لما كانت عليه على عهد السلف. خليكم سهلين كذا، يكون عندك بنت عندك كذا، زوجها بكل سهولة في الطريق وانت ماشي، أما تعملها قضية وكذا ولازم تسوي حالك يعني. نعم. وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج. وقال الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى إذا بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بها، ثم صنع حيثا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذن من حولك. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية، ثم خرجنا إلى المدينة قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبتيه، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. لا توضع حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، كما قال صلى الله عليه وسلم. والذي يعني واخذناه النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن وضع الحامل، لا انها النبي صلى الله عليه وسلم يسقي الرجل يعني بمائه زرع غيره، وقال هذا لا يحل. والذي قال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه القبر، الأمر شديد. أما هؤلاء الدواعش والحمير هؤلاء ما يفهمون شيء، عادين يطؤون ويطأ أكثر من واحد، يطأ امرأة واحدة، خوارج مجرمون كلاب هؤلاء ما يفهمون شيء، لا دين ولا دنيا، كالبهائم. باب بيع الميتة والأصنام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مكة عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت لحوم الميتة؟ فإنه يرضى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وقال أبو عاصم: حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد قال كتب إلي عطاء قال سمعت جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز بيع الصور والأصنام والتماثيل والصلبان كذلك، ولو كانت أثار في من أثار السابقة ولها قيمة لا يجوز أن تباع هكذا حتى تكسر يعني الرأس. كذلك الميتة التي لم تذكى هذه حرام لا يجوز بيعها، يعني هذه بعض الأطعمة التي تأتي من هنا وتأتي من هناك وغير مذكاة وغير معروف التذكية، هي ميتة أو شبيهة بالميتة لا يجوز أن التجارة فيها ولا البيع والشراء فيها. كذلك لا يجوز استعمال يعني ما حرم، لا يجوز استعمال حتى لو كان غير الأكل والشرب، كبيع الخمر لأي غرض من أغراض، للدواء للجروح للإضاءة أو كذا، هذا كله لا يحل. التطيب طلع في الطيب لا يجوز هذا، إذا كان هذا يعني خمر لا يحل. وكذلك شحوم الميتة كما جاء في هذا الحديث ينهى عنها على كل حال. وليست العلة النجاسة فحسب، بل هو النهي عام سواء كانت نجسة أو غير ليست نجسة. فالخمر عندنا ليست نجسة، ولكن لا يجوز بقاؤها ولا يجوز شراؤها ولا حملها أصلا. قال الحافظ: ويلتحق بها في الحكم الصلبان التي تعظمها النصارى، ويحرم نحت جميع ذلك وصنع ذلك. إذا كان خمرا لا يجوز، ما جعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وأنا أعرف أحد الأطباء كان يستعمل، من كبار الأطباء كان يستعمل في العمليات الجراحية العسل بدلا من هذا، وهو يعني أستاذ يعني جراحة تجميل، وهذه يعني الذي يعرفها عمليات دقيقة جدا، ومع ذلك لا يستعمل هذا أبدا. قد يستغرق أحيانا العملية كانت معه 12 ساعة أو 15 ساعة عملية، ومع ذلك كله يستعمل العسل، ما يستعمل هذا الكحول غير شرعي، هو على اعتبار أنها خمر وأنها تسكر، إذا كانت لا تسكر هذا شيء آخر. يحط أي مريض حتى يغيب عن الوعي من أجل إجراء العملية إن كانت ضمن الأعضاء الداخلية. على كل حال هذا الذي عندي. الله اليوم شيخ الناصر يعني أعطاء يعني مثلا حالة الآن موجودة في سوريا، ليس الكل يجد عسل، هم لا يجدون خبز يعني. العسل أسهل من هذه المواد الطبية. كيف يتم تأمين العسل كميات بهذه الكميات؟ من كميات إيش؟ ما هي كميات ولا شيء. ليس كل المناطق يعني مثل الكحول أو السيرك أو الكحول متوفر بكثرة. الله أعلم على كل حال. المخدر مع العمليات الذي البنج يعني. البنج يعني مقطع أعصاب أو مقطع عروق أو كذا. هو البنج مسكر ولا مذهب العقل؟ ها؟ يوقف يعني شحن السيارات العصبية المزيدة في السلالم هذه. لأن شو هذا كله يعني كله علة واحدة هي أنا بالعقل. أكثر من السكر. يعني أكثر من المشكلة غريب عن الوعي تماما. نعم هو فتوى ابن عباس وغيره من الصحابة أنه عدم جواز هذا البنج. لكن طبعا يعني لو قلت الآن هذا الأمر لقامت عليك الدنيا. نحن مع كل هذا لا نستطيع يعني الخوض في شيء إلا يكون قد خاض فيه العلماء في الأمور المعاصرة هذه. نعم تفضل. يعني هو يتكلم على مسألة أن تذهب عقلك وتضيع منك الصلوات، كيف تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت الذي منعت منه؟ قالوا يعني نقوم لك بعملية يرجع إليك بصرك، ولكن يذهب يعني عنك الإحساس والشعور لمدة أسبوع لا تشعر بشيء. فامتنع من ذلك ابن عباس وسأل غيره من الصحابة وكلهم أفتوه، قالوا كيف إذا مت وعليك هذه الصلوات ماذا تفعل؟ ما باب ثمن الكلب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى حجامة فأمر بمحارمه فكسرت، فسألته عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكلة، ولعن المصور. نعم ثمن الكلب يعني محرم كما مر معنا، وأي نوع من الكلب من الكلاب إلا ما يعني بعضهم خصه بالحديث وبالنص وهو متكلم في هذه الزيادة، إلا كلب صيد متكلم في هذه الزيادة، وكثير من أهل العلم وأئمة الحديث يطعنون في هذه الزيادة، لكن وردت فيها بعض الأثار عن الصحابة في هذا الباب، فالظاهر أن هذه يعني تستثنى بأثر الصحابة، لو لم يصح هذه الزيادة فأثر الصحابة كجابر وأبي هريرة يكفي في هذا الباب والله أعلم. نعم الشراء والبيع ولا بس الشراء يعني نفس الشيء. الكلب يعني محلات الكلاب ومحلات القطط والسنور وكذا، هذا يعني التجارة فيها هذا لا يحل. وأما إذا كنت أنت بحاجة إلى كلب ولا يمكن الحصول عليه إلا بالمال فتعطيه والإثم يعني عليه. لو أنت في الدولة الإسلامية تعطيه إذا جاء مد يده يريد ثمن الكلب أعطيه تراب فيه في يده، جاء في الحديث فاملأ كفه ترابا. وطبعا بعض المذاهب التي يعني اعتمدت على تحريم بيع الكلب قالوا أن العلة في هذا أن الكلب نجس، ونحن لا نقول العلة أنه كلب أن الكلب نجس، لأن نحن لا نعتقد نجاسته ومع ذلك نعتقد حرمة ثمنه. كالدم نعتقد أنه ليس بنجس ومع ذلك لا يجوز يعني بيع الدم. الخمر والأصنام. نعم وكذلك الخمر. وتسوية ثمن الكلب مهر البغي وحلوان الكاهن يعني هذا محمول على يعني أو يؤكد شدة التحريم. وأما مهر البغي وهو ما أخذته الزانية على زناها عياذا بالله، ومثل هذا نكاح المتعة وما تأخذه المرأة بهذا، ولذلك يعني اتفاق أهل السنة على تحريم نكاح المتعة. وهؤلاء يبيحون يعتبرونها قربة، وأحدهم ألقى محاضرة طويلة عريضة بين النساء والشباب والبنات على مشروعية ذلك وفضل هذا. فقالت المرأة بنت يعني بكر، قالت كيف يعني هذا نكاح المتعة، أنت أتيت لنا بفضائل عظيمة وأنا أريد يعني هذا الأجل لكن أنا بنت بكر. فقال إنما هما سبيلان لعنه الله. وآخر استفتاه وقال يعني تكون المتعة بيني وبين المرأة ساعة والعقد لمدة ساعة، ثم بعد أحيانا أكون في ما زلت في هذا الأمر وتمر الساعة ويعني ينتهي الوقت. قال يعني ما تفعله بمرور الوقت هذه سيئة وإتيانك لهذه حسنة، وإن الحسنات يذهبن السيئات. الله أصدق. نعم طبعا هذه الأمة لا يجوز أن تكره على الزنا عياذا بالله كما كان يفعل أهل الجاهلية، وكسبها أيضا لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء يعني إذا لم يعلم من أين هو، لأنه غالبا يكون من الزنا. نهى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو كما جاء في حديث رافع بن خديج، أو في الرواية إلا ما عملت بيدها. وأما حلوان الكاهن فهو حرام بالإجماع، وهو العوض ما يأخذ الكاهن على كهنته، وما كان شبيها بهذا من يعني أي نوع من الكهانة والعرافة وأي مال يأتي من هذا الطريق من التمائم والتولة والسحر وغير ذلك، هذا كله مال حرام وسحت ومحرم تحريما بالإجماع. وأما ثمن الدم فقد تقدم معنا وسيأتي إن شاء الله أيضا يعني، وجاءت الحديث في ثمن السنور القطة وما كان في معنى ذلك. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على محمد. جزاكم الله.